أنا أم أعاني بالعقوق، يعني وصل معاهم الحد إن يطردوني من بيتي اللي كنت أنا أحلم فيه. لجأت لكذا دوائر حكومية، لجأت لكذا ناس، تشرت في الشوارع، نمت في الطرق، نمت في النقل الجماعي، تعرضت للضرب من عيالي بالصدم بالسيارة لحد ما مسكت العكازة، صارت ركبتي تعبانة، نجاح عمليتها 50%، الدكتور يقول ما تقدر أسيلها عملية، نجاحها 50% ولا 40 بعد، لأن إذا شالوا الصابونة خلاص تنعدم رجلي. جاءوا قالوا لي انت تبين تخلص من نفسك، انت تبين كل يوم تشتكين علينا عند الشرطه، وجاءوا ربطوني مثل كذا مع الاذان، والله مع الاذان، وربطوني وجيراني يشهدون على الكلام هذا يمنيه، جيراني حتى جاري طلع قال لهم ليش عم تطقون علي الباب، كسروا الباب علي بالليور ويشهد الله علي، ويوم القيامه بنسال عن كذا، كسروا علي الباب بالليور، باب خشب، ودخلوا علي زي الأسود وصاروا يضربون بي يضربون بي، لا ضربوها بالسكين عشان يقولون إني أنا مجنونة، يودوني مع الأذان المغرب ودخلوني هناك، قاتلوا لحالي مع الدكتور وخلوني برا، وبعدين جت الممرضات وسحبوني، صار يسحبون بي ودخلوني داخل، وأقول لهم والله ماني مجنونة، خطفوني من بيتي، خطفوني وأنا أصلي، قالت لا، وخلوني لحد ما جو الدكاترة وشافوني الصباح، قالوا هذه مين مجنونة؟ ليش وضعينا؟ اي تقرير عند الشيخ بالمحكمة، رفع الشيخ الحين موجود عند الشيخ، عشان كذا صدر عليهم الصك العقوق. ايوه اختطاف، ربطوا رجولي ودوني بشماغاتهم وفسخوا شمغهم وربطوا رجولي واخذوني، والعمة معاهم، كانت العمة تضربني وانا بالسيارة وطحت على ظهري، يقول لي ولدي ضربت كسر ظهري يا عبد الله، يقول لي بصلحه، والله يقول لي كذا، وانا اتوسل لهم وما في اي فايدة. وقت اللي كنت في البيت كان حتى بالحمام يحبسوني ويطفون علي الكهرب، برمضان 3 أيام وقت فترة زوجي متوفي 3 أيام بلا أكل وبلا سحور وبلا فطور، بنتي تقبض المطبخ عني الكبير، كله تحريش من العمة، ثاني في تحريض وأنا ما أدري عن شيء، يا غافر لك الله، ابني هذا لو يجيني خبر عنه مات والله بحزن عليه، وكل هذا أنا ماسك المعاناة، ولا أبغى ينسجن ولا أبغى ينظر، كله عشان ما أقول إني أنا ظلمته. أنا قاعد أشوف متحمل الظلم هو نايم يطلع في السيارة، أنا أقف على الشارع ساعتين عشان أحصل على رمزين، يا من قبل ما عندي سكر صار عندي سكر بسبة البكاء والحزن، والله ما أبغى أضرهم. يوم الشيخ يرسل لهم التحذير أقول يا شيخ ما أبغاهم يجون مكلبشين على المحكمة، لأن تحس بنفسي أولادي يجون مكلبشين، تحس بنفسي، والأم قلبها كبير، وأنا أطلب لهم الهداية، وكل ما أصلي أقول يا الله تهديهم، وكان أحد قاعد يحرضهم الله يهديهم همية، وأبوهم ماتوا والله مو راضي عليهم، والله أبوهم ماتوا وما راضي عليهم، لأن يوم ما دخل بالمستشفى أنا اللي قمت عليه، أنا اللي حسيت فيه، أنا اللي نظفه، أنا واقفة على عمليته، أنا زي الطفل عانيت، زي ما تغسل الطفل أنا أغسله وأقوم عليه وأسايسة مسايسة عشان مريض بالسرطان وعشان ما يحس بهذا الألم. بالأخير شوف رموني بالشارع عشان فلوس، وأنا مو هذا تدويري على الفلوس، ولا همتني الفلوس، قلت لهم خذوا لي كل شيء بس خلوني في بيتي، يقول لي قبلي رجلي وتقعدين في البيت، وقبلت رجله، وبنتي تقول لي قبلي يدي تقولي ذليتت، وكل هذا أهانوني ما أدري وش السالفة. أقول الله يهديهم وروحوا دوروا رضا أمكم وبوسوا يدها وراسها واحكموا وإنه رضوها عشان ترضى عليكم، يمكنها تموت وهي غاضبة عليكم، وأنا لحد الحين أطلب لهم الهداية وأطلب لهم الهداية وأقول الله يهديهم، ولا قلبي يرضى ولا أدعي عليهم، بس قلبي غضبان من اللي سووه، وتحز بنفسي إنه ولد من عيالي يرفع يد علي، والله العرش بالسماء يهتز وإن الجنة تحت أقدام الأمهات، والله العرش بالسماء يهتز إذا الواحد قال لهم أفا، ولا تقول لهم أفا ولا تنهرهم، وأقول لهم قولا كريما، كيف الأم هذه أم شافة قلبي قبل ما تشوف عيني، ما كيف يعني صغير كذا ربيته صار رجال استقوى عليه.